فاقد الماء وفاقد القدرة على استعماله. فهمت كيف؟ قال الجاز راه مقطوع ما نجمش هتسد الأمثلة هذه القواعد إذا قلت تسد تكون لها أمثلة في الواقع. قال الغاز مقطوع ما لقيت طلقوا عشية ونحمي الماء مثلا هذا يمكن آخر. الرجاء هذا في زوال العذر سواء بفقد الماء أو في فقد القدرة على استعمال الماء أو وجود الوسيلة التي تجعلني قادرا بدل أن كنت غير قادر. هذه كله يراعى بهذا. قال يتوقعان زوال المانع قبل خروج الوقت وقد ييأسان من زواله وقد يكونان شاكين في ذلك، وسيأتي تفصيل هذا الأمر فيما بعد. والمراد بالوقت يقول الوقت في هذا الباب الوقت المختار، كيقول الوقت قبل خروج الوقت ماشي الوقت الضروري، وقت الظهر ما لم يدخل العصر، وقت الصبح ما لم يأتي الإسفار الأعلى، وقت العشاء ما لم يأتي ثلث الليل أو نصف الليل. إحنا ما نجعل الوقت ضروري لأن الوقت في المذهب قسمان، وقت اختياري يخير الإنسان يصليها في أوله أو في وسطه أو في آخره، وقت ضروري حرام على الإنسان يؤخر إليه ويأثر. فالوقت اللي نتكلم عليه هنا وعلى أساسه يتعامل الإنسان مع التيمم على اختياري. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة الحديث عن هذين الوقتين الاختياري منه الضروري. هنا يرى بيّن هنا بيّن لهذه التفاصيل اللي كنا نقولها، وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره أيقن. هذه المسألة أشار لها ابن عاشر بقوله آخره للراجي، آخر ماذا؟ آخره للراجي. شو الراجي؟ ينتظر زوال العذر. آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. آخره للرجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. إذن عندنا كم؟ راج آيس. هذه قاعدتهم. فاقد الماء إما موقن بوجوده في الوقت، وإما يائس من وجوده فيه، وإما راج وجوده، وإما متردد فيه. يائس موقن راج متردد، وهو من استوى عنده احتمالان، في الأول يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ترجيحا للطهارة المائية التي هي الأصل على الصلاة أول الوقت وهي فضيلة. أما الراجي فإنه يؤخر لوسط الوقت عند المؤلف. عند المؤلف أنا قيدت ما قيدت في الحقيقة عند المؤلف، لقدش كأن هذا القول فيه كلام في المذهب. فإنه يؤخر لوسط الوقت عند المؤلف مراعاة لدرجة علمه. وأما اليائس من وجود الماء في الوقت فلا حاجة به إلى الانتظار والتأخير، لأنه يفوت فضيلة أول الوقت من غير داع. وفي كلام المؤلف هنا ندخلنا عند المؤلف، وفي كلام المؤلف ما عده بعضهم خروجا عن المعروف في المذهب، وهو أن الراجي كالموقن يؤخر الصلاة، لا فرق بين الراجي والموقن. الموقن شكون؟ قال لي كان يطلق الماء قال له خلاص راني إذن هم لم يفرقوا بين الموقن والراجي. وفي كلام المؤلف ما عده بعضهم خروجا عن المعروف في المذهب، وهو أن الراجي كالموقن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. المسألة كما ترى مبنية على قواعد التزاحم أو الترجيح بين أصلين. ما هو أصل تحصيل الطهارة المائية وأصل المبادرة بالصلاة يعني أول الوقت؟ هذا تزاحم. وين هو الانديو؟ إحنا عندنا حسنتان تزاحمت عندنا حسنتان. شو هما الحسنتان؟ أو تعارض مش تعارض حسنتان. حسنة تحصيل فضيلة أول الوقت وحسنة تحصيل الطهارة المائية. أي خندرو؟ هذه هي القاعدة المبنية، قاعدة علمية عملية. كما التزاحم بين حسنتين، تزاحم بين سيئتين. هيك أراك بسيارتك وقاك الله ووقاني من ذلك، تلقيت روحك قدام تضرب حجرة ولا تضرب بندق، والله مهوت، هذه سيئتها، هذه تضيع لك السيارة وهذه تضيع بلادنا، والله بقرة مع خروف، أحيانا تتزاحم على الإنسان سيئة لا بد أن يفعل إحداهما، أو تتزاحم عليه حسنتان ما ينجمش يجيبهم للزول لا بد وحدة تفوت. راك في الصلاة وتفكرت بالله راك هذه حسنة مع غيرها، راك في الصلاة ما أتفكر بأنك نسيت جهازك في السيارة كده. عليك استمرار في الصلاة حسن، وضياع مالك وإدراك مالك حسن أيضا. فهذا يسمى عندهم بالتزاحم.